حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاء. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني بن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه رضي الله عن أبيه أراه عن جده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. وسئل عن الفرع فقال والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفي إناءك وتوله ناقتك. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال إيش؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، لأنه يعني فيه يعني هذا المعنى الذي هو العقوق، أو الإشارة إلى هذا المعنى الذي هو العقوق، ولكنه جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الأحاديث عن الغلام كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، ومعنى ذلك أنه سائغ، ولكن كونه يطلق عليه نسيكة يعني هذا هو الأولى، وهذا سائغ الذي هو العقيقة هو الذي اشتهر به، ولهذا كان يأتي به في كتب الفقه وفي كتب الحديث، ولا يؤتى بنسيكة، لأن النسيكة يعني لفظ عام يشمل الأضاحي ويشمل الهدي، كلها يقالها نسك وكلها أنساك، ولكن الحقيقة هي التي تميزها، هي التي تميزت بها. يعني هنا قضية المادة والشيء الذي يشاركها يعني في الاسم الذي هو العقوق هو الذي كره من أجله، وإلا فإنه قد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بالعقيقة كما مر في بعض الأحاديث. كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه. من ولد له ولد فأحب أن ينسك، وهذا اللفظ يشعر بعدم الوجوب، من ولد له ولد فأحب أن ينسك فلينسك عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. نعم. وسئل عن الفرع قال والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك. وسئل عن الفرع، والفرع هو أول نتاج السائمة، وكان في الجاهلية يفعلونه، وجاء الإسلام وأقره، ثم بعد ذلك نسخ، وكانوا يفعلونه لطواغيتهم في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقره ويكون قربة لله عز وجل، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على أنه لا فرع ولا عثيرة في الإسلام. قال أبو داود إيش قال؟ والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا. والفرع حق، وأن تتركوه يعني هذا الذي هو نتاج السائمة أو نتاج الدابة، حتى تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا. وقيل أن الصحيح فيه زغربة بالزاي، زخربة نعم، زخربة بالخاء، زخربة عيد العظيم. قال وأن تتركوه حتى يكون بكرا يعني عظيما خير من أن تذبحوه وهو لحمه رقيق ويلصق بوبره، وإذا فعلتم ذلك يترتب عليه أن أمه يصيبها وله عليه ويصير لها إزعاج، ثم بعد ذلك تكفئون الإناء وهو الذي يحلب به، لأنه إذا كان الولد موجودا فيتدر له والناس ترضعه ويأخذ الناس من لبنها، فيكون في ذلك فائدة لهم وهي أنهم يستمروا في الحلب، فكونهم يتركونه ويغذونه ويأخذون من لبنها ومن حليبها ما يحتاجون إليه مع ما فضل عن حاجة ولدها، ويكون بكرا عظيما يعطى لأرملة أو لمن هو فقير محتاج إليه أو يحمل عليه في سبيل الله، خير من أن يذبح في أول الأمر فيترتب عليه أن اللحم يعني لا يكون جيدا ولا يكون ثمينا ونفيسا، وأيضا من ناحية أن أمه يصير لها إزعاج، ومن ناحية أيضا أن الحليب الذي يكون بسبب الولد وبسبب درها من أجل ولدها قد يحصل فيه نضوب ويحصل فيه ذهاب، فلا يستفيد الناس. وهذا المقصود من قوله إكفاء الإناء أي الذي يحلب به. شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون. شغزبا ابن مخاض الذي له سنة، وابن لبون الذي له سنتان، ابن مخاض الذي أكمل سنة وابن لبون الذي أكمل سنتين. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن داود بن قيس. عن داود بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. أن النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون مرسل. يعني هنا كونه بهذا أن النبي عمرو شعيب النبي يكون مرسل. قال حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة خرج حديثه أبو داود. صدوق. نعم. صدوق خرج حديثه أبو داود. عن عبد الملك يعني ابن عمرو. عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر العقدي. وهو ثقة. نعم. ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عن داود الذي مر ذكره، عن عمرو بن شعيب مر ذكره، عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله، وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري في خلق في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. أراه عن جده. أراه عن جده يعني أظنه عن جده. أظنه عن جده يعني هذا غير مجزوم فيه كون عن جده، وجده هو الصحابي. وإذا كان إذا كان عن محمد الذي هو والد شعيب، إذا كان عن شعيب الذي هو والد عمر، فإنه يكون أيضا مرسلا إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه جاء في بعض الروايات كونه مسندا ومجزوما به، يعني أنه عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو.